أحلى المنون. الوفاء والحياء. إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء، ويحميه عن الغدر الوفاء. وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء، لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء، أفادتني التجارب والعناء. إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، فأنت ومن تجاريه سواء. إذا ما رأس أهل البيت ولا بدا لهم من الناس الجفاء، إذا ما رأس أهل البيت ولا بدا لهم من الناس الجفاء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، ويبقى العود ما بقي اللحاء. إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، فأنت ومن تجاريه سواء. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستاح فاصنع ما تشاء، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستاح فاصنع ما تشاء، ولم تستاح فاصنع ما تشاء. إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، فأنت ومن تجاريه سواء، فأنت ومن تجاريه سواء. الجندي في ميدان القتال. بالدم القاني وبالجسم المذاب وبأعضاء تلاشت في التراب، بالدم القاني وبالجسم المذاب وبأعضاء تلاشت في التراب، وبروح تلثم الموتى إذا عاصف منه ترمى كالعباب، عاصف منه ترمى كالعباب. هاتف الجندي في ساح الوغى أفتدي حقا بروحي وشبابي، إن دعا الداعي ونادى واجبي فأنا المقدام فياض الإهاب، وأنا السيف بحده الردى مهج الأعداء غندي وقرابي، مهج الأعداء غندي وقرابي. وأنا الصرخات تدوي والصدى وابل يهطيل تهطال السحاب، وأنا الصرخات تدوي والصدى وابل يهطيل تهطال السحاب، وأنا الموت جات تطفو واللظى بحري الطاني بعزمي وغلابي، بحري الطاني بعزمي وغلابي. وأنا الليل وحولي شهب لا تنير الأفق إلا لي صوابي، وأنا الطير وفي مخلابه مجهر يهتيك أستار الحجاب، وأنا البرق وما أرسله صاعقا ينثور ألوان العذاب صاعقا ينثور ألوان العذاب وأنا الحرب لضغ اشتعلت في سبيل الحق روحي وشبابي وأنا الحرب لضغ اشتعلت في سبيل الحق روحي وشبابي فإذا الهول ترى أمطال غاد نفسي الحرات تجري كالشهاب نفسي الحرات تجري كالشهاب لترد الهول يذوي فارقا ناكسا يلهاث من سوء المآب فإذا السلم ترى ما ظنه صفق المجد لأفعال العجاب وترد الظلم في مصراعه وتلى الخلد على الدهر كتابي وتلى الخلد على الدهر كتابي وتلى الخلد على الدهر كتابي. خالد بن الوليد. إنه ابن الوليد زمردة النصر وأنشودة الجهاد الباني مر في ناظري طيفا بعيدا عبقري النضال ثبت الجنان مر في ناظري طيفا بعيدا عبقري النضال ثبت الجنان وكأني أراه يضرب شرقا أرض بالغرب مشرق الإيمان صدق العهد فالفتوح توالى وصدى خالد بكل مكان صدق العهد فالفتوح توالى وصدى خالد بكل مكان أينما حل فالمآذين ترجي عو أذان المهيمن الديان أينما حل فالمآذين ترجي عو أذان المهيمن الديان وبدا الروم في ضلال مناهم شوكة في معاقد الأجفان فأتاهم بحفنة من رجال عندها المجد والردى سيان فأتاهم بحفنة من رجال عندها المجد والردى سيان ورماها بها وما هي إلا جولة فالتراب أحمر قاني ورماها بها وما هي إلا جولة فالتراب أحمر قاني وضلوع اليرموك تجري نعوشا حاملات هوامد الأبدان هلل المؤمنون واهتزت البشرى تروي حناجر الركبان هلل المؤمنون واهتزت البشرى تروي حناجر الركبان فإذا خالد على كل جفن خاطرات من الطيوف الحسان فإذا خالد على كل جفن خاطرات من الطيوف الحسان إنه ابن الوليد زغردة النصر وأنشودة الجهاد الباني إنه ابن الوليد زغردة النصر وأنشودة الجهاد الباني إنه ابن الوليد زغردة النصر وأنشودة الجهاد الباني. من وحي الهجرة. ذكرت بالهجرة الإسلام ينصره قوم كرام فدوا بالنفس دينهم دعاهم خير خلق الله فانبعثت لدعوة الحق والحسنى قلوبهم تتبعتهم قريش بالأذى وأبات بالأذى وأبات غير الهوان فما لانوا وما برموا لانوا وما برموا لانوا وما برموا مرت بهم ميحن قاسوا شدائدها قاسوا شدائدها قاسوا شدائدها يا هول ما كابدوا فيها وما ألموا فيها وما ألموا فيها وما ألموا يا هول ما كابدوا فيها وما ألموا ومن تكون قوة الإيمان ناصره فأعظم الخطب هين حين يصطدم إن العقيدات ند للحياة فإن ضاعت فكل حياة بعدها عدم قد أما يثريب يطوي البيد منصلتا البيد منصلتا البيد منصلتا كالسيف جريد لا أين ولا سأمو أين ولا سأمو أين ولا سأمو فاستقبل الناس خير الناس وانشرحات الناس وانشرحات الناس وانشرحات به الصدور وزال الخلف بينهم الخلف بينهم الخلف بينهم به الصدور وزال الخلف بينهم وأسرعوا حين أخى بينهم فغدوا والشمل مجتمع والشعب ملتئم وأنزل الله من آياته عجبا في الوحي طرت به الأساس والدعم واستأنفوا في سبيل الله سعيهم الله سعيهم الله سعيهم فحقق السيف ما لم يسعف القلم يسعف القلم يسعف القلم ولم تزل راية الإسلام خافقة إسلام خافقة إسلام خافقة في ظلها يتأخى العرب والعجم العرب والعجم العرب والعجم في ظلها يتأخى العرب والعجم عزت بكل حصيف الرأي نافذه وكل أروع في عرمينه شمه فهل تعود إلى الإسلام قوته ويحزم المسلمون اليوم أمرهم ويجعلون كتاب الله قبلتهم الله قبلتهم الله قبلتهم فإنه الفيصل الماضي إذا احتكموا ماضي إذا احتكموا ماضي إذا احتكموا ويجمعون على الحسنى شتاتهم حسنى شتاتهم حسنى شتاتهم فتطهر النفس والأغراض والشيم أغراض والشيم أغراض والشيم فتطهر النفس والأغراض والشيم أما كفى الناس أن باتوا على حرب تغشاهم ظلم من فوقها ظلم في البر في البحر في جو السماء نرى رسل المنيات تلقاهم فتلتهم لم يبق في الأرض شبر لا تهدده لا تهدده لا تهدده شتى المهاليك أو يجري عليه دم يجري عليه دم يجري عليه دم فليت من أسلموا للغي أمرهم للغي أمرهم للغي أمرهم تمسكوا بكتاب الله واعتصموا الله واعتصموا الله واعتصموا تمسكوا بكتاب الله واعتصموا إذا لفازوا بما يرجون من نعم وعز في جانبات الأرض شأنهم وأضل يرعاهم المولى ويكلأهم في محنة شرها في الكون محتدم ليعلم الناس كم في الصبر من عظة الصبر من عظة الصبر من عظة لعل جرحاهم بالصبر يلتئم بالصبر يلتئم بالصبر يلتئم ويعلم الناس أن الحق منتصر الحق منتصر الحق منتصر وأن شملاهم بالعدل منتظم بالعدل منتظم بالعدل منتظم وأن شملاهم بالعدل منتظم وأن شملاهم بالعدل منتظم وأن شملاهم بالعدل منتظم الأمة الإسلامية إنا لأوساط أمة عزت وسادت في البشر إنا لأوساط أمة عزت وسادت في البشر وأضاءت الدنيا بها كالليل ضوءه القمر إنا لأوساط إنا لأوساط إنا لأوساط أمة عزت وسادت في البشر طابت معادنها فطاب الخبر منها والخبر والخبر وبنت ممالك سامقات كالدراري الزهر الزهر طابت معادنها فطاب الخبر منها والخبر والخبر وبنت ممالك سامقات كالدراري الزهر الزهر كانت بجيد زمانها كالعقد فوصل بالدرر في ظلها في ظلها في ظلها الفينان فاض الخير والعدل ازدهر إنا لأوساط أمة عزت وسادت في البشر إنا لأوساط أمة عزت وسادت في البشر وأضاءت الدنيا بها كالليل ضوءه القمر إنا لأوساط إنا لأوساط إنا لأوساط أمة عزت وسادت في البشر والعقل ألهم رشده فصفى وزايله الكدر والعلم أخرج شطأه وزهى بروضيه الثمر والعقل ألهم رشده فصفى وزايله الكدر والعلم أخرج شطأه وزهى بروضيه الثمر وتحرر الإنسان من رق حنا منه القصر إنا لأوساط إنا لأوساط إنا لأوساط أمة عزت وسادت في البشر إنا لأوساط أمة عزت وسادت في البشر إنا لأوساط أمة عزت وسادت في البشر وأضاءت الدنيا بها كالليل ضوءه القمر إنا لأوساط إنا لأوساط إنا لأوساط أمة عزت وسادت في البشر عزت وسادت في البشر. مدح واعتذار. نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرات في الأقاويل ما زلت أقتطع البيداء مدرعا جنح الظلام وثوب الليل مسؤول حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نقمات قوله القيل لقد أقوم مقاما لو يقوم به يرى ويسمع ما لو يسمع الفيل لظل ترعد من وجد بوادره إن لم يكن من رسول الله تنويل إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زلوا فما زل أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول والعفو عند رسول الله مأمول المؤمنات في جيش الرسول صلى الله عليه وسلم أتينا بهن من شوق غليل وعدنا لهن منقلب جليل خرجنا من الخدور مهاجرات فلا دعة ولا ظل ظليل فلا دعة ولا ظل ظليل يسرن مع النبي على سواء ولا هاد سواه ولا دليل يسرن مع النبي على سواء ولا هاد سواه ولا دليل يردن الله لا يبغين دنيا كثير متاعها نزر قليل كثير متاعها نزر قليل عقائل في حمى الإسلام يسمو بهن من العلا فرع طويل عقائل في حمى الإسلام يسمو بهن من العلا فرع طويل يفئن إلى صفية حيث كانت وكان سبيلها نعم السبيل وكان سبيلها نعم السبيل عليها من رسول الله واسم مبين العتق وضاح جميل عليها من رسول الله واسم مبين العتق وضاح جميل عشيرة سؤدد وقبيل مجد فبوركت العشيرة والقبيل فبوركت العشيرة والقبيل يجردن النفوس مجاهدات بحيث يجرد العضب الصقيل يجردن النفوس مجاهدات بحيث يجرد العضب الصقيل فلا ضعف يعوق ولا رغوب ولا ولد يشوق ولا حليل ولا ولد يشوق ولا حليل نساء الصدق ما فيهن عيب وليس لهن في الدنيا مثيل نساء الصدق ما فيهن عيب وليس لهن في الدنيا مثيل أخذن عطاءهن على حياء أخذن عطاءهن على حياء يزيد جماله الخلق النبيل يزيد جماله الخلق النبيل لئن قل الذي أوتين منه فأجر الله موفور جزيل لئن قل الذي أوتين منه فأجر الله موفور جزيل فأجر الله موفور جزيل فأجر الله موفور جزيل من حكم زهير ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتقي الشتم يشتمي الشتم يشتمي ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتقي الشتم يشتمي الشتم يشتمي ومن يأكذ فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم ومن يأكذ فضل فيبخل

يهدي مصالحي وليس الذي يبني كمن شأنه الهدم ويسعى إذا أبني ليهدي مصالحي وليس الذي يبني كمن شأنه الهدم فما زلت في ليني له وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الأم فما زلت في ليني له وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الأم لأستل منه الضغن حتى استللته وقد كان ذا ضغن يضيق به الحلم لأستل منه الضغن حتى استللته وقد كان ذا ضغن يضيق به الحلم وقد كان ذا ضغن يضيق به الحلم وقد كان ذا ضغن يضيق به الحلم. تحية الأوائل. وقفت في الروض مسحورا بما فيه أسرح الطرف في شتى مباهيه فالغصن يحنو على غصن يداعبه والزهر يبسم في دل وفي تيه والماء يعزف أنغما معطرة يقبل الشجر الحني ويسقيه والماء يعزف أنغما معطرة يقبل الشجر الحني ويسقيه والطير يبعث للأسماع أغنية يشجيك حتى كأن السحر من فيه والطير يبعث للأسماع أغنية يشجيك حتى كأن السحر من فيه يشجيك حتى كأن السحر من فيه فقلت هذا شتاء أمره عاجب هل الربيع أتى بالحسن يطويه فقال لي طائر غنى على فانني كأنه شاعر رقت قوافيه إنا نقيم هنا الأفراح مثلكم ضغنا لمعادكم حفلا نحييه إنا نقيم هنا الأفراح مثلكم ضغنا لمعادكم حفلا نحييه قد سرنا أن نرى أشبالكم نابه فالروض جاء بهذا الحسن يهديه قد سرنا أن نرى أشبالكم نابه فالروض جاء بهذا الحسن يهديه فالروض جاء بهذا الحسن يهديه وطائر الأيك قد أهدى لمن سابق أقرانهم رائعات من أغانيه يا طائر الأيك هجت الشعر فانطلقت مني الأغاريد وانسبت معانيه يا فتية في سبيل العلم قد ساهر يجنون من ثمر طابت مجانيه يا فتية في سبيل العلم قد ساهر يجنون من ثمر طابت مجانيه همت عيونهم بالكتب فانشغلوا بكل معنى يغذي الفكر تحويه همت عيونهم بالكتب فانشغلوا بكل معنى يغذي الفكر تحويه بكل معنى يغذي الفكر تحويه وأعرضوا عن ملاهي الكون في زمن أمس الشباب غريقا في ملاهيه يا فتية أصبحوا للمجد أمثلة لابد للمجد من علم يقويه هيا انظروا كيف أمس الغرب ينفاحنا بعلمه بعدما كنا نغذيه هيا انظروا كيف أمس الغرب ينفاحنا بعلمه بعدما كنا نغذيه كانت أوروبا ظلاما ضل سالكه وشمس أندلس بالعلم تهديه كانت أوروبا ظلاما ضل سالكه وشمس أندلس بالعلم تهديه وشمس أندلس بالعلم تهديه كنا أساتذة الدنيا وقاداتها والغرب يخضع إن قمنا نناديه واليوم تقنى لعز فر من يادنا فهل يعود لنا مض نناجيه في الدين والعلم والأخلاق مجدوكم هذا البناء الذي يعلو ببانيه في الدين والعلم والأخلاق مجدوكم هذا البناء الذي يعلو ببانيه وكل من ناطق الفصحى لكم راحم فوحدة العرب درع المجد يحميه وكل من ناطق الفصحى لكم راحم فوحدة العرب درع المجد يحميه فوحدة العرب درع المجد يحميه. تحية النسور العربية. يا نسورا ما شت بار الغماما ركزوا في سمائها الأعلاما واسحبوا هامكم على الأفق حتى يصبح العرب للأنام إماما يصبح العرب للأنام إماما. لا تقولوا هذه أماني نفس تتغالى فتعشق الأوهاما لا تقول هذه أغارد شعر صاغها شاعر يجيد الكلام صاغها شاعر يجيد الكلام. رب يوم يعود فيه البناء تالد المجد طارفا يتسامى إن عملنا فكل أمر قريب أو ركدنا فكل قصد ترامى. أفما أنا أيها القوم صحون من سبات به استجزنا الملامى أيها النسر والنسور جميعا مثل الجد عزمة واهتماما مثل الجد عزمة واهتماما. أنت في الأرض صورة الرفق لكنك في الأفق جنة تترمى أنت في السلم رحمة فإذا حم ما قضاء مزقت عنه الظلام قضاء مزقت عنه الظلام. تنقل الشوق والحنين وديعا فإذا ما دعيت كنت الحماما بك يستدفع الهوان مضيم فيجدد عزما ويرفع هاما فيجدد عزما ويرفع هاما. يشهد النسر عزمه لخطوب الدهر حتى يدكها إرغاما وينال الحياة بالعز من لم يقبل العيش ذلة واهتضاما. يا نسورا ماشت وشيكا إلى المجد فرخت لمبتغاها الزماما قد شهدتم في الغرب ما قد شهدتم فانظروا شرقكم وكيف استناما فانظروا شرقكم وكيف استناما. قد شهدتم من جدة العلم في القوم أمورا تحير الأفهاما وشهدتم مصانع القوم حتى قد أحالوا إلى النضار الرجاما قد أحالوا إلى النضار الرجاما. واستذلوا بالعلم كل عصي واستدروا به السحاب الجهما وشهدتم سحائب الفكر تترى تنجب المنجبين عاما فعاما تنجب المنجبين عاما فعاما. تنجب المصلح الفتي صناعا ثاقب الرأي مبصرا مقداما فاذكروا العلم إن بالعلم تحيا أمة تنشد الحياة لزاما أمة تعشق العلا من قديم فتسامت بين الشعوب مقاما أمة كانت المعلمة للناس وكانت لهم هدى وإماما وكانت لهم هدى وإماما.